نقاط مركزة محددة، الملامح العامة لأهل السنة. فكل من يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل يدعي أنه من أهل السنة ويعصر أصولا تختلف اختلافا كبيرا عن أصول أهل السنة، ويدم القلب أن كثيرا من المسلمين الآن لا يعرفون الأصول العامة لأهل السنة، وهنا تزداد الفتنة. فسأضع اليوم بين يدي حضراتكم مجموعة عامة من الأصول الكبيرة والملامح العامة لأهل السنة، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا جميعا منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا بإيجاز شديد، وأرجو التركيز معي وأسأل الله لي ولكم الفهم والعلم. أولا، منهج التلقي عند أهل السنة منهج واضح ثابت. منهج التلقي عند أهل السنة منهج واضح ثابت، فمنهجهم في التلقي القرآن والسنة الصحيحة. فهم يعظمون القرآن الكريم ويعظمون سنة النبي الأمين، ويقدمون كلام الله على كل كلام، ويقدمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول. إذا قال أحد قولا مهما كان قدر قائل هذا القول، فإن أهل السنة يعرضون هذا القول على القرآن والسنة، فإن وافق قول القائل القرآن والسنة الصحيحة عظموه لتعظيمهم للقرآن والسنة، وإن خالف هذا القول أيا كان قائله، إن خالف القرآن والسنة ضربوا بهذا القول عرض الحائط لا يلزمهم من قريب أو بعيد. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخنا ابن القيم لله دره: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا،

يأمر القرآن بالصلاة والصيام والزكاة والحج، فتأمر السنة بذلك، فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن. الوجه الثاني، ولا أريد أن أفصل في كل هذه الجزئيات، الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة وموضحة ومفصلة لما أجمله القرآن الكريم. يأمر القرآن بالحج مثلا، وأتم الحج والعمرة لله، فتأتي السنة لتوضح مناسك الحج مفصلة، ويقول صاحب السنة خذوا عني مناسككم. يأمر القرآن بالصلاة، فيصلي رسول الله أمام الصحابة ويعلم الأمة أوقات الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومبطلات الصلاة وسنن الصلاة إلى غير ذلك، ويقول بأبي وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا الوجه الثالث، وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو تكون السنة محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فرسول الله يشرع للأمة، رسول الله يشرع للأمة. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، وفي رواية: ولا لقطة المعاهد إلا لمن عرفها، ولا لقطة المعاهد إلا لمن عرفها. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول بإيجاز. ولو أطلت النفس في هذا الأصل لاحتجت إلى لقاء كامل، وما أخطره من أصل. فمنهج التلقي عند أهل السنة يختلف تمام الاختلاف عن منهج التلقي عند الفرق الضالة وعند فرق الباطل والزيغ والهوى. فهل أنت من أهل السنة بهذا الضابط؟ هل منهج التلقي عندك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنك تزيغ مع الزائغين وتدور مع هؤلاء الذين يدورون؟ منهج التلقي عند أهل السنة واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. وأضيف لهذا الأصل أصلا ثانيا يزداد به الأصل الأول جلاء ووضوحا، فأقول الأصل الثاني عند أهل السنة أنهم لا يعارضون القرآن والسنة الصحيحة بعقل أو رأي أو قياس. سامحوني، أعلم أن الموضوع منهجي لكنه من الأهمية بمجال، فانتبه معي واستعن بالله واسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين. أهل السنة لا يعارضون القرآن الكريم والسنة الصحيحة بعقل أو برأي أو قياس، لا، لا يقدم الرجل من أهل السنة عقله على قول الله وعلى قول رسول الله، حتى ولو لم يفهم بعقله مراد الله ومراد رسوله، إنما هو يسلم لقول الله وحكم الله ولقول رسول الله وحكم رسول الله، ولا يعرض قول الله وقول رسول الله على عقله أو على عقول مجموعة من البرلمانيين أو الحزبيين أو القانونيين. لا يعرض أهل السنة أحكام القرآن والسنة الصحيحة على حزب أو هيئة برلمانية أو مجلس من مجالس التشريع كما يقال ليناقشوا صحة هذا القول أو صلاحيته للزمان والمكان الذي يعيشون فيه. كلا كلا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لا نقلل من قدر العقل، لكن للعقل مجاله ودوره، فيبدع العقل في فهم النصوص لا في الحكم على النصوص، لا في الحكم على النصوص من حيث الصلاح وعدم الصلاح، لا، بل فليعمل العقل في فهم النص، فليعمل العقل في فهم النص، في تدبر النص، في العمل بالنص. أما أن أجعل من العقل طاغوتا جديدا ليحكم على حكم الله وعلى حكم رسول الله، وأعرض الآن أحكام القرآن والسنة على بعض المجالس لتشرع من جديد، فهذا ليس من أصول أهل السنة. كلمات واضحة، فهذا ليس من أصول أهل السنة. فلتنظر كل نفس أين هي من الكتاب والسنة. لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي. قال الله، قال رسوله، وأنا أرى. وأنا أرى، من أنت أيها القزم؟ من أنت أيها القلب لترى مع حكم الله ومع حكم رسول الله؟ لا رؤية لأحد ولا حكم البتة لأحد مع حكم الله الصريح في القرآن وحكم رسول الله الصحيح في السنة. هذا المذهب الأرائيكي لا رسل له ولا كرامة. لا ينبغي أبدا أن تقدم رأي أي أحد على قول الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما بين الصحابة: والله ليوشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسول الله، فتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر. قال أبو بكر وعمر، لا نقول اليوم قال أبو بكر وعمر، وليتنا قلنا قال أبو بكر وعمر، فوالله ما خالف قول أبي بكر ولا قول عمر حكم الله ولا حكم رسوله، بل نحن مأمورون من رسول الله بالاقتداء بهذين الجليلين الكريمين، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومع ذلك يقول ابن عباس: ليوشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا قول لأحد ولا رأي لأحد، على حكم الله وعلى حكم صحيح ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع مني هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة، فهذا الماء الخاشع أغلى عندي من ماء الذهب، لأن دمعة واحدة من خشية الله قد يحرم الله بها جسدك على النار. اللهم حرم أجسادنا جميعا على النار. اسمع ماذا قال شيخي ابن القيم لله دره، قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عبده، بل ما أعطي العبد بعد الإسلام عطاء أفضل ولا أجل منهما. صحة الفهم وحسن القصد يعني النية، صحة الفهم أي عن الله ورسوله. وقال في موطن آخر: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وقال في موطن آخر: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ صحة الفهم وحسن القصد أي حسن النية وطهارة السريرة والطوية، حسن الفهم، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عبده، بل ما أعطي العبد بعد الإسلام عطاء أفضل ولا أجل منهما. وبهما ينجو العبد من طريق المغضوب عليهم والضالين الذين فسد فهمهم وقصدهم، ويدخل بهاتين النعمتين في طريق المنعم عليهم ممن أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم المستقيم في كل صلاة من الصلوات. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين فسد قصدهم، المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، والضالون الذين فسد فهمهم. فأنت تسأل الله في كل صلاة أن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين الذين فسد قصدهم وفسد فهمهم، وتتضرع إلى الله أن يرزقك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، أولئك الذين صح فهمهم وحسن قصدهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. فأهل السنة أيها الأفاضل لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. لا يجوز البتة أن تقول لي قال الإمام الفلاني وهو على عيني ورأسي وأنا ممن يجل الأئمة ويجل العلماء، بل وأقبل أرجلهم وأيديهم ورب الكعبة. ومع ذلك فحبنا للحق يفوق حبنا لعلمائنا وأئمتنا وسادتنا، ولا نقدم قول إمام من الأئمة على قول الله أو على قول رسول الله. وإن خالف الإمام بفهمه أو لعدم بلوغ الدليل إليه، إن خالف القرآن والسنة الصحيحة، فنحن نحسن الظن بإمامنا، لكن لا يلزمنا قوله ولا حكمه على الإطلاق. فإذا قلت لك قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لا يجوز البتة أن تحتج علي بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه جوز للمرأة السج بأن تزوج نفسها قياسا على جواز أن تستقل المرأة في عقد البيع والشراء. هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص ولا قياس مع النص باتفاق. فهم لا يعارضون القرآن والسنة الصحيحة بقياس أبدا، وقد لا يبلغ الدليل الإمام. اتق الله يا رجل، الإمام الأعظم كما يقال لا يبلغه الدليل. نعم يا أخي، لا تستكثر علي ولا تستغرب هذا الطرح مني، فقد لا يبلغ الدليل عمر بن الخطاب، وقد لا يبلغ الدليل أبا عبيدة بن الجراح، وهذا فاروق الأمة وهذا أمين الأمة. قد لا يبلغ الدليل النبوي جمعا كبيرا من أصحاب النبي، وكلكم يعلم ذلك في طاعون عمواس والحديث في الصحيحين وغيرهما. لما أقبل عمر بن الخطاب بالصحابة على الشام وسمع بالطاعون قد وقع في بلاد الشام، رفض عمر أن يدخل إلى بلاد الشام، فاعترض عليه أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين، نفر أو تفر من قدر الله؟ فقال عمر الملهم، نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. واختلف الصحابة حتى جمع عمر أشياخ الصحابة وسألهم واختلفوا، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع الطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. وحسم الخلاف. السؤال لم يبلغ، ألم يبلغ هذا الدليل عمر بن الخطاب؟ لا. ألم يبلغ هذا الدليل أبا عبيدة؟ لا. فلا تستغرب هذا. ومن ظن أن كل دليل صحيح قد بلغ كل إمام فقد أخطأ خطأ فاحشا، ومن بركة العلم أن أنسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. من ظن أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. فأهل السنة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس، انتبه معي وسامحني، بل يجمعون النصوص الواردة كلها في الباب الواحد. يجمعون النصوص الواردة كلها من القرآن والسنة في الباب الواحد، ويردون العام إلى الخاص، والمجمل إلى المبين، والمطلق إلى المقيد، والمتشابه إلى المحكم، ويعرفون الناسخ والمنسوخ، ويعرفون مقاصد الشريعة، ويراعون المصالح والمفاسد، ويفرقون بين الكليات والفرعيات، وبين الأصول والفروع، وبين الكل والجزء، بل ويقفون على فقه الاجتهاد في وقت النوازل، فيقفون على قواعد سد الذرائع وعلى قواعد رفع الحرج ودفع الضرر إلى غير ذلك من القواعد التي لو ضاعت لتعرضت الأمة للمشقة والعلل، ولحدث التخبيط الذي نراه الآن على الساحة عامة وعلى شاشات الفضائيات خاصة، لأن كثيرا يهرف بما لا يعرف ولم يتربى على أصول أهل السنة، فضلا عن أن يكون على علم بلغة العرب وعلى علم بالأجلة ومراتب الأجلة ومناطات الأجلة وتحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيع المناط إلى غير ذلك من القواعد والأصول الكلية التي يعرفها علماء أهل السنة معرفة تامة واضحة لذا فهم صمام أمان لو يعلمون. لذا فعلماء أهل السنة في الأمة صمام أمان لو يعلمون، لو يعلم السادة والزعماء والحكام، لو علموا فضل علماء أهل السنة لمكنوهم وقدموهم، لأنهم لا يجاملون أحدا على حساب الدين، لا يتسلقون لأحد على حساب الحق، ويؤصلون الحق بدليله ويدورون مع الحق حيث دار. قال الشاطبي الإمام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. علماء أهل السنة يقدمون في فهم النصوص فهم الصحابة، فهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله. لا أجرؤ أنا أبدا أن أفسر آية من كتاب الله جل وعلا إلا إذا عدت إلى الصحابة. ماذا قال عمر؟ ماذا قال الصديق إن كان له قول؟ ماذا قال ابن مسعود؟ ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال علي؟ ماذا قال السادة؟ أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون في الآية باتفاقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الصحابة، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، واجعلنا على ضربهم حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. أهل السنة يقدمون فهم الصحابة، ثم هم علماء لغة، فهم لغويون أبحاح، نزل القرآن بلسانهم ولغتهم بلسان عربي مبين، فهم أصحاب فهم دقيق وأصحاب وعي عميق، لا يتكلمون في مسألة دون أن يجمعوا ويستقرئوا أدلة المسألة كاملة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هم يفصلون ويفسرون القرآن بالسنة الصحيحة، ويفسرون السنة بالسنة، والقرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والسنة بأقوال الصحابة وأفعال الصحابة وفعل النبي وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، من أهم أصولهم الوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا فضيع، بل هم وسط في الفرق، كما أن أمة المصطفى وسط في الأمم والملل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما جعل الله أمة الحبيب وسطا في الأمم، فإن أهل السنة وسط في الفرق. نعم، انتبه معي، أهل السنة لا إفراط عندهم ولا تفريط، بل انتبه، بل الإفراط عندهم يساوي التفريط. لا تتشدد بدعوى أنك مصلح، لا، لا تتشدد ولا تغالي بدعوى أنك متبع، لا، فالإفراط يساوي التفريط. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأوصى النبي أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل في طريقهما إلى اليمن، والحديث في البخاري وغيره، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وفي رواية: وتطاوعا ولا تختلفا. أوامر نبوية بليغة، ما أحوج الأمة إليها الآن عامة، وما أحوج الدعاة وطلبة العلم إليها خاصة. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسروا ولا تعسروا، بشروا يا إخواني من طلبة العلم، من طلبات العلم، ولا تنفروا، وتطاوعوا أيها العاملون للإسلام، ولا تختلفوا على الفروع في مسائل الأحكام. تطاوعوا ولا تختلفوا. الخلاف المذموم فقط هو الخلاف في أصل الدين، هو الخلاف في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فهم وسط، انتبه معي في هذه الأصول التي سأذكرها، وسط في الأسماء والصفات، وسط في أفعال الله، وسط في الوعد والوعيد، وسط في الحكم على الآخرين. هذا موضوع يحتاج إلى لقاء مستقل سأجمله إجمالا. انتبهوا يا طلبة العلم، هم وسط في مبحث الأسماء والصفات، بين الجهمية الذين يعطلون الصفات، وبين المشبهة الذين يجسمون الصفات. بل هم يؤمنون بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة، من غير تعطيل ومن غير تشبيه أو تجسير. فهم يعتقدون قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويؤمنون بقول الله: فلا تضربوا لله الأمثال، ويؤمنون بقول الله: ولا يحيطون به علما. فهم يؤمنون بكل ما أثبته الله لذاته في القرآن من الأسماء والصفات، وبكل ما أثبته له رسول الله في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تنفيذ. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم وسط في أفعال الله، بين القدرية النفاة وبين القدرية الجبرية، بين القدرية النفاة الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، وأن الأمر، ويقولون إن الأمر ألف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع، بعد أن يحدث. وكذلك القدرية الجبرية الذين يقولون إن الله خلق أفعال العباد وأجبر وأكره العباد على فعلها ثم يعذبهم ويحاسبهم عليها. خلل. أهل السنة وسط، يؤمنون بالقدر خيره وشره. قال عبد الله بن عمر كما في المقدمة البديعة للإمام مسلم في حديث عمر بن الخطاب، قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه. فقلت: أبا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر، القدرية النفاة، أن لا قدر، وأن الأمر أمر، أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأمور والأشياء إلا بعد أن تقع وتحدث. فقال عبد الله بن عمر: اسمع، اسمع إلى منهج أهل السنة، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الطويل عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، ويعلمون يقينا أن كل شيء في الكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ويعرفون مراتب القدر الأربع: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة بما فيها من التقدير، التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. ويؤمنون بالمرتبة الثالثة، ومرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويؤمنون بالمرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، والله خلقكم وما تعملون. لكنهم يؤمنون في الوقت ذاته بأن الله جعل للعبد مشيئة واختيار، قال جل وعلا: وهديناه النجدين، قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال جل وعلا: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فأهل السنة وسط بين القدرية النفاة وبين القدرية الجبرية، ويؤمنون بالقدر، ويعتقدون أن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد، ولكنه حاشاه أن يجبر ويكره عبدا على فعل معصية ثم يحاسبه ويعذبه عليها. وما ربك بظلام للعبيد، مع أنه جل جلاله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالملك يتصرف في ملكه كيف شاء. وأهل السنة وسط في الوعد والوعيد، فهم لا يكفرون بالمعصية كالخوارج، ولا يخرجون العمل من الإيمان كالمرجئة. وما أخبث فكر المرجئة، ولا يجعلون المؤمن المرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين لا يحكمون له بإيمان ولا يحكمون عليه بكفر كالمعتزلة، إنما هم يعتقدون أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان فصار فوقه كالظلة، أو خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا يكفرون بالكبيرة. نحن أهل السنة لا نكفر بالكبيرة، لا، ونعلمها بملء الفم وأعلى الصوت، لا نكفر أحدا بكبيرة. وإذا أردنا أن نسقط الحكم بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع على معين، فنحن نحقق شروطا وننفي عدة موانع، ونفرق بين الحكم على الإطلاق والحكم على التعيين، إذ لا تعارض بين بين هذين الحكمين، فنحن نكفر من كفره ثابت بالدليل من القرآن والسنة. أما إن أردنا أن نسقط هذا الحكم المطلق العام على معين، أي على واحد بعينه، فنحن نحقق عدة شروط وننفي عدة موانع، لأن الحجة الرسالية الخاصة لا بد من إقامتها، ولا بد من فهم الحجة التي يكون منكرها كافرا تارة وفاسقا تارة ومبتدعا تارة ثالثة. رابعا، بإيجاز شديد، أهل السنة لا يحكمون بالعصمة إلا للنبي وحده، ويا له ورب الكعبة من أصل. نحن لا نعبد الأشخاص ولا نحكم بالعصمة لأصحاب النبي أنفسهم فضلا عن الأئمة من بعدهم. ومن ثم فأهل السنة لا يتعصبون لواحد من الصحابة بعينه ولا لواحد من الأئمة والعلماء بعينه، بل يتعصبون للحق بدليله من القرآن والسنة الصحيحة حيث كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعلموا يا طلبة العلم ويا شباب الصحوة ويا شباب الجماعات الإسلامية الآن، تلك الجماعات التي أصابت الأمة بالنزاع والفرقة والتشرذم والتهارت، وأنا أقولها لله، الخلاف الآن بين جماعات العمل لدين الله ليس خلاف تنوع، بل هو خلاف تضاد، ولا ينكر ذلك إلا من حبل نفسه في برج عاجي وجلس من هذا البرج المكيف ينظر للعمل الإسلامي على ساحة الدعوة وعلى أرض الواقع. الخلاف خلاف تضاد، ولو كان خلاف تنوع لأثر العمل الإسلامي، لو كان، ولا أحكم بأنه خلاف تنوع، لا والله لا أجامل أحدا على حساب ديني قط، الخلاف خلاف تضاد. أصاب الأمة بالفرقة، بالضعف، بالهوان، وأصبحت كل جماعة ترى أنها الجماعة الوحيدة التي على الحق، وما عداها من الجماعات فعلى الباطل. وربما يحتج على هذا التأصيل بقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. عجب عجاب، كأن ترى رجلا على المقهى لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فإن اقتربت منه وقلت: لما لا تصلي وأنت صحيح وعافى، يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفس الدليل ونفس المناط. فأهل السنة أيها الأفاضل لا تعصبون لأحد. اسمع، قال شيخ الإسلام: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي. يا رب علمنا وفهمنا يا رب، حاجة تحرق القلب. شيخي فلان، أنا أواليك وأعاديك على حبك وبغضك لشيخي، أمر خلل يحرق القلب. يا حبيبي، الولاء والبراء لا يكون كذلك، ولا يكون الولاء والبراء على هذه النسب، بل الولاء والبراء لله، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين لا يكون إلا لله. لا ينبغي أن يكون ولاؤك وبراؤك على مثل هذه النسب الجزئية، لا، لا يصح لك. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. وددت أن لو صرخت في أذن كل مسلم على حدة بهذا التأصيل البديع بهذه الكلمات قال في موطن آخر من مشروع الفتاوى: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. مضى الوقت سريعا، أكتفي بهذا القدر. فليس من أصول أهل السنة المشقة، وقد أصلت أن من أصولهم رفع الحرج، أن من أصولهم رفع الحرج ودفع الضرر، ولا أريد أن أخالف لأني أرجو الله أن أكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، من أعظم أصول أهل السنة أيضا أنهم أرحم الناس بالناس، أنهم أرحم الناس بالناس. يا أخي، لا تتعامل مع الناس بغلظة بدعوى أنك سلفي. سلفية ليست فظاظة، وليست غلظة، وليست قسوة. السلفية حب ورقة ورحمة وأدب. لا تتعامل مع الناس بغلظة بدعوى أنك سني. السنة كلها الأدب، كلها الرحمة، كلها الرفق، كلها اللين. صلى الله على صاحب السنة. أنا أعجب ننظر للناس تنظيرا من القرآن والسنة، فنستدل بالآيات: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. الله، هذا التأصيل ليس لنا، ليس لنا. لماذا نتعامل مع الناس بعنجهية واستعلاء؟ لماذا نتعامل مع الخلق بكبر واستعلاء بدعوة أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع؟ هذه النسخة الكذابة. وما الذي أعطانا الحق أصلا أن نتكلم بهذا الأسلوب؟ ومن الذي يدعي أنه أغير على الدين من غيره وأحرص على الحق من غيره؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. فاعلم أن أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق وأرحم الناس بالناس، متواضعون، مؤدبون، مهذبون. ما أصيبوا بالعجب ولا بالكبر ولا باستعلاء ولا بغرور، بل هم أرفق الخلق بالخلق، يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر. يؤمنون بقول المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويعتقدون اعتقادا جازما أن الشدة تفسد ولا تصلح، وأن العنف يهدم ولا يبني. فكلهم رقة وأدب، يتحرك عالمهم بين الناس ليبصرهم بالحق، ليأمر بالمعروف، لا يجامل أحدا على حساب دينه، ولا يميع المنهج على حساب المجاملات الكذابة التي تسمى الآن بدبلوماسية الحوار أو ما يعرف بالإتيكيت الفكري. لا، لا يميعون المنهج، بل يبينون الحق بحق، بأدب، بلين، برحمة، بحكمة. قال شيخنا ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله،